يقول السائل: هل يجوز استعمال الحزام لربط لباس الإحرام وما هي شروطه؟ اي نعم، الصحيح أن الحزام لا إشكال فيه ولا شروط في ذلك، حتى ولو كان مخيطا، يعني مخيطا أيا كان. كان بعض الفقهاء يعني لا يرونه، والصحيح أن ليس لهم دليل في هذا، ووردت آثار عن السلف أنه لا حرج على المحرم أن يضع الحزام على إزاره ليستمسك، وأيضا ليضع نفقته وحاجاته في هذا الحزام. أحسن الله إليكم. يقول: رجل حمل من بلده كرسي إلى الحرم المكي، وفي الحرم أخذ كرسي الوقف خطأ وترك كرسيه الذي له في الحرم ولم يشعر إلا بعد رجوعه إلى بلده، فهل يجب عليه أن يرجع ذلك الكرسي علما بأن المسافة بعيدة تشق عليه؟ كان الكرسيان متماثلان، أو كرسيه الذي أتى به أمثل وأفضل من كرسي الوقف، فلا إشكال إن شاء الله، لا حرج. كان يعني هذا مثل جديد، الذي أتى به جديد، وربما يكون ذلك قديم مستهلك، أو نوعية هذا أفضل إلى آخره. فالعبرة بما ذكرت فيما يظهر لي والله أعلم. فإن كان كرسيه أفضل من عدة وجوه فلا حرج عليه، أو حتى مماثل لكرسي الوقف، فأرجو أنه لا حرج عليه في هذه الحالة. وإن كانت الأخرى فلو تصدق بشيء فارق يقدر الثمن، وخاصة إذا كان يعني يعرف صناعة هذا وصناعة هذا، لأن الصناعة أيضا لها يعني مصدر الصناعة له أثر في القيمة، فإذا تبين له فرق في القيمتين لو تصدق بالفارق، فأرجو أن هذا يكون فيه إبراء لذمته والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يسعى المتمتع بعد طواف الإفاضة؟ جمهور أهل العلم على أنه كذلك يسعى، يقولون يطالب بالسعي مرتين، سعي العمرة وسعي الحج. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلام يرى أن الحديث تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام سعى مرة واحدة، وأنه هذا لا إشكال فيه بالنسبة للرسول عليه السلام لأنه كان قارنا على الصحيح، لكن أيضا يرى أن الصحابة المتمتعين هم الآخرون لم يسعوا إلا مرة واحدة، ويخالف الجمهور. فمن اقتنع بهذا واطمأن إليه واكتفى بسعي العمرة فأرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة الاستسقاء كيف يحول الثوب؟ ويقول: إذا انصرف من الصلاة إلى بيته، هل ينصرف من الصلاة إلى بيته بعد الفراغ منها وثوبه متحول، أم يرجعه كما كان؟ تحويل الرداء ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه لما صلى بهم صلاة الاستسقاء وخطبهم، بعد أن انتهى قلب رداءه من جانب إلى آخر، الرداء الذي كان يرتديه. وفي بعضها أنه جعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل. المهم أنه نوع من التحول، وقال: والحكمة في هذا التحول من حال إلى حال. بعض الفقهاء لا يرون هذا الحكم، ويقولون هذا ما كأنهم لم يثبت عندهم. فالذين ثبت عندهم أنت الذي تلبسه، الذين يلبسون هذه الأرضية مثلا، أو مثل العباءة، أو ما نسميها الغترة العمامة وهي فتقلبها، يعني امتثالا لهذه السنة. ولعل هذا إلى أن تصل إلى بيتك أو إلى المكان أو إلى سيارتك وتعيد الأمر إلى ما كان عليك، نوع من التفاؤل وتحول الحال من حال إلى حال. أحسن الله إليكم. يسأل آخر عن حمل المحفظة على الظهر وقت الإحرام. هذا أيضا على الظهر أو على الرأس، كل هذا لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول: حكم دخول المرأة الحائض للحرم للطواف والسعي وهي تريد الحج، علما أن المدة المخصصة لإقامتها قصيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام منعها، يعني أخذ من حديثه من قوله لعائشة رضي الله عنها: اصنعي كل شيء إلا الطواف بالبيت، وكانت حائض رضي الله عنها. وأيضا صفية لما أتاها وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالت إنها لا تصلي، وكان يريد عليه السلام على وشك الخروج من مكة بعد أن قضى مناسك الحج، فقال: أحابستنا هي؟ يعني نفضل نبقى حتى تطوف طواف الإفاضة؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنها قد طافت طواف الإفاضة. قال: إذن فارحلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأعفاها من طواف الوداع، وهو في حق النساء طواف الوداع لا يلزمهن إذا كن حيض، أما طواف الإفاضة فلا بد منه، وإذا كانت تعرف أنها لن تطهر إلا بعد فترة فتؤجل الحج إلى السنة التي تناسبها. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما عرض لها الحيض يعني جزعت وحزنت وقالت: لوددت أني لم أحج هذا العام، لم أحج هذه السنة. فطمأنها الرسول عليه السلام وقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اصنعي كل شيء إلا الطواف. ثم وجهها. فإذا كانت المرأة تعرف أن العادة سوف تعرض لها، وإن أمكن تأخذ الحبوب التي تؤخذ ولا تؤثر عليها ولا تضرها وفعلا تستفيد منها وتمنع نزول الدم فبها ونعمت، وإلا فلا تحرج نفسها وتقتحم أشياء يعني ممنوعة، فعليها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، الاستحاضة إذا كان ما هو حيض، إذا كانت مبتلات بنزيف فهذا يحصل لبعض النساء، لا تكاد النساء يسلمن من النزيف في لخلل في الأرحام أو في ما يتصل بالرحم وما يتصل به. فإذا كان نزيفا، والنزيف هو الدم العادي، أما دم الحيض فقد قال عنه عليه السلام وعرفه أنه دم يعني يعرف أو يعرف على اختلاف في ضبط الرواية، وهو الدم الغليظ الأسود المنتن، هذا دم الحيض. أما إذا كان نزيف فلا يمنعها لا من صلاة ولا من طواف. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصدقة من هذا؟ قلنا إذا كانت لا تدخل في الحج، لا تدخل في الحج، ما ينبغي أن نغير أحكام الله. ويعني وإن كان بعض الفقهاء يعني يتساهلون يقول تتحفظ ما إلى ذلك، الله سبحانه وتعالى لم يرخص لهن بذلك أبدا، فلا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصدقة في المسجد النبوي بألف مثل الصلاة؟ ما ورد، لكن أهل العلم يقولون إن أعمال الخير، أعمال الخير في الحرمين، في ليس في المسجد النبوي، في المدينة وفي مكة، يعني خاصة في الحرم وحدود الحرم، أنها يعني مضاعفة، يعني أكثر منها في غيرها، أكثر منها في غيرها، خاصة إذا وافقت حاجة، يعني فعلا اتفق أنه وجد مساكين وفقراء في المدينة أو في مكة، فالصدقة يعني أجرها أكثر، والذكر أجره أكثر، وتلاوة القرآن أكثر، لكن ما المقدار الله أعلم، ما ورد أنه مضاعف مثل ما ورد في الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: شخص يقول: لقد ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. هذا خطأ، خطأ، هذا دعاء للرسول عليه السلام ما ينبغي. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فلا تدعو الرسول عليه السلام ولا أي نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة، فضلا عن من يسمون بالأولياء. توسل إلى الله سبحانه وتعالى: ضاقت حيلتي فأدركني يا الله، يا الله. أما أن تدعو الرسول عليه السلام هذا خطأ، شرك هذا، والدعاء إنما هو لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فلا تدعو إلا الله في طلب رزق أو في طلب حاجة أو شفاء من مرض أو إزالة مشكلة، ما ينبغي أن تدعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تشرك به أحد كائنا من كان، أخلص الدعاء لله سبحانه. فادعوا الله مخلصين له الدين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو آخر وقت لرمي جمرة العقبة؟ غروب الشمس من ذلك اليوم يوم العيد يوم النحر آخر يعني إلى غروب الشمس. ومع ذلك لو أن إنسان عاقه شيء وتأخر ولم يصل إلا بعد غروب الشمس فيرمي بعد الغروب، يرمي بعد الغروب. وقد ورد أن بعض النساء التي ولدت والتي حصل لها شيء فتأخرت فأفتين أن يرمين بعد الغروب، وهكذا من عاقه عائق فيرمي بعد الغروب. أحسن الله إليكم. يقول هل تمتد، نفس السؤال يقول هل يمتد يعني الرمي إلى بعد المغرب؟ اي نعم. يقول هل يجب المبيت بمنى يوم التروية أم هل يجوز التصعيد إلى عرفة مباشرة؟ يجوز التصعيد إلى عرفة مباشرة، المبيت سنة باتفاق أهل العلم، المبيت يوم التروية ليلة عرفة بمنى سنة، إن تيسر فهو أفضل، وإن لم يتيسر فبات في مكة أو خرج إلى وأفاض إلى عرفات من ذلك اليوم فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول ما هو أقل وقت للقيام بمزدلفة بعد النزول من عرفة؟ يعني نصف الليل، يعني ينبغي والأفضل أن يكون نصف الليل الأخير يعني، لكن الضعفاء من كان معه ضعفة من النساء أو شيوخ أو أطفال فقد رخص لهم الرسول عليه السلام أن يفيضوا من مزدلفة بعيد منتصف الليل، أو بالأحرى إذا غاب القمر. القمر ليلة العاشر اللي هو ليلة النحر ليلة العيد الذي يظهر أن غيابه قريب من منتصف الليل، إذا حسبته ففي الغالب أنه يكون غيابه قريب من منتصف الليل، فإذا غاب القمر فيرخص لهؤلاء أن يفيضوا من مزدلفة مراعاة للضعفاء ومرافقيهم يأخذون حكمهم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يبدأ إحرامه بحلق لحيته؟ نبهنا إلى هذا الأمر، نبهنا وحذرنا إخواننا أن يتقوا الله، يعني كونك تدخل الإحرام بهذه الصفة وتخرج بهذه الصفة لا حول، ما سوينا شيء، ما يصلح. يعني إذا لم نترك العادات هذه وعادات التي عشنا عليها فينبغي أن يعني تقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى أعفوا اللحى، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقله إذا تبين لك أنه عليه السلام كان ذو لحية، كان ذا لحية، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا هكذا، فنتأسى بهم ونقتدي بهم، فكيف وقد أمر عليه الصلاة وقال خالفوا المجوس خالفوا المشركين خالفوا النصارى. فأحفوا الشوارب وأرخوا اللحى في عدة أحاديث، فليتق الله. على الأقل أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أنك على الأقل وقت الحج يعني أدبا على في هذه المشاعر والأيام الفاضلة، وإن هداك الله واستمريت فبها ونعمة، وإن غلبك الشيطان نسأل الله أنه ما يغلبك بل تغلبه. فننصح إخواننا في مثل أيام الفاضلة أن يكفوا عن بعض هذه الأشياء ويثقوا بأن الله سبحانه وتعالى يعينهم، وتنشرون هذه السنة بين إخوانكم. هنا أحسن الله إليكم. يقول من قطع طوافه لصلاة الفريضة هل يكمل من حيث توقف أم يبدأ شوطا جديدا؟ بل يكمل من حيث توقف، يكمل، بل ما هو أكثر من هذا، لو احتاج إلى أن يجدد الوضوء ولا يستطيع أن يستمسك وأراد أن يذهب إلى دورات المياه فلا حرج عليه يذهب، وقد جاء الحديث في شأن الصلاة فالطواف من باب أولى، لكن بشرط أنه ما يتشاغل بشيء، إنما هو يذهب إلى دورة المياه ويتوضأ أو يجدد وضوء أو ما إلى ذلك ويعود ويبني على ما سبق من طوافه. أحسن الله إليكم. يقول أنا حاج قدمت من بلدي وأحرمت من الميقات بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم قدمت إلى المدينة وأنوي القيام بعمرة عند عودتي، فكيف ألبي؟ تلبي، تقول لبيك اللهم عمرة مثل ما لبيت بالعمرة الأولى، وتتحلل منها وتلبي بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، تقول لبيك اللهم حجا. أحسن الله إليكم. يقول امرأة دخلت مكة عن طريق جدة من غير قصد للعمرة ولا للحج، ثم بعد ذلك نوت العمرة والحج، فمن أين تأخذ الإحرام؟ من الموضع الذي هو فيه. بالنسبة للحج كانت تريد الحج فقط ودخلت مكة ما كانت تريد الحج أصلا، ويعني رأة تحج مثل أهل مكة، تحرم من مكة. أما إذا كانت العمرة يعني طرأ عليها أن تعتمر، نقول تخرج إلى خارج مكة، إما إلى التنعيم أو الجعران أو الحديبية أو أي مكان أرفق بها، وتحرم خارج الحرم وتعود فتؤدي العمرة. أحسن الله إليكم. يقول الطفل الذي لم يبلغ من العمر إلا 5 أشهر، فكيف يكون إحرامه إذا حج أو اعتمر مع أمه؟ هل تنوي عنه أمه؟ نعم، تنوي عنه وتلبي عنه. وكان ذكر تجرده، تلبسه ما يلبس الذكر من إزار ولفافة ورداء، وتجنبه محظورات الإحرام من تعرض لأظفار أو حلق شعر أو طيب أو ما إلى ذلك، وإن كانت أنثى فمثل إحرام الأنثى. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أضحي ولكن لا أملك قيمة الأضحية لأن علي دين، هل يجب أن أضحي؟ وهل الأضحية عني وعن زوجتي تكفي أن تكون شاة واحدة؟ إن كانت لا تستطيع، كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تحرج نفسك ما دام أنك لا تستطيع. والذي جاء في الأضحية من كانت له ساعة فلم يضحي فلا يقرب مصلانا، أو كما جاء في الحديث، لكن هذا من كان له ساعة. فإذا كنت أنت عليك ديون وما تستطيع إلا أن تستقرض، لا ينبغي لك ذلك، فالله سبحانه وتعالى قد رخص لك وأعفاك من هذا. وإن وجدت يعني فرصة فلا شك الأضحية تكفي عنك وعن زوجتك وأهل بيتك كلكم ما دمتم ساكنين في بيت واحد، فالشاة عن الرجل وعن أهل بيته كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الكفارة عن من أخذ قرضا ربويا مع العلم أنه قد انتهى من تسديد أقصاده؟ الكفارة كما قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لما انتهى هذا العقد الذي ابتليت به وندمت على ما حصل وحزنت وعاهدت الله أنك لا تعود لهذا بحال من الأحوال، فهذا إن شاء الله توبة. وإن تبتم كما قال الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية. فالذي جاءته موعظة وانتهى فالله سبحانه وتعالى قد قبل توبته وعفى عنه. أحسن الله إليكم. يقول في السعي بين الصفا والمروة هل يكون الذكر والدعاء عند كل مرة أقف عند الصفا أو عند المروة؟ أي نعم، كل ما تصعد الصفا وصعوده سنة، يعني إذا كان إنسان متعب يكفي أنه يصل إلى أسفل الصفا وكذلك لأسفل المروة، أما الرقي فهذا مستحب. فمهما كان الأمر إن رقيته أو وقفت عند أسفله فينبغي أن تتوقف شيئا ما وتدعو، تذكر الله، تكبر وتهلل وتحمد الله وتثني عليه وتدعوه بما يفتح الله عليك من الدعاء. أحسن الله إليكم. يسأل عن استعمال الحزام الطبي أثناء الإحرام. إن كان يعني مجرد حزام يربط به يشد به الظهر فهذا ليس من اللباس، لا يسمى لباسا. أحسن الله إليكم. يقول ماذا تقول في حديث شبرمة وما حكم حج النيابة؟ مر بنا حديث شبرمة والخلاف فيه، هل هو مرفوع أو موقوف، هل هو من كلام ابن عباس أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة الفقهاء أو بالأخص المحدثين يصححون الحديث لأنه ورد من عدة طرق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام أقر هذا الرجل لكنه بين له أن عليه أن يحج أول عن نفسه. لكن النيابة قلنا أن الحديث التي وردت فيه مثل حديث الخثعمية وحديث شبرمة وحديث علي رضي الله عنه وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم كلها يعني وقائع محدودة ويعني تحمل كأنها يعني من باب الخصوصيات وأنها لا عموم لها، لأنها يعني مسائل أجيب بها على أسئلة وقلنا إن الإمام مالك رحمه الله يشدد في النيابة ولا يراها، لا يرى النيابة في الحج. والأصل كما قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وما ورد في الحديث: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. هذا الأصل عبادات يأتي بها الإنسان المكلف بذاته. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمحرم أن يستعمل العطر في بدنه وإحرامه قبل أن يحرم؟ أما في بدنه فمن السنة كما مر بنا أنه عليه السلام يعني كان يعني يتطيب في مفرقه ويبقى أثر الطيب إلى يوم يومين كما في حديث عائشة، لكن الملابس لا، ملابسه لا ينبغي أن يطيبها. أحسن الله إليكم. يقول: من كان في وسط الطواف فانتقض وضوءه كيف يصنع؟ قلت قبل قليل أنه في هذه الحالة يعني ينصرف ويتوضأ ويبني على ما سبق، إذا كان قد طاف شوطين أو ثلاثة يأتي بالبقية أربعة وهكذا، ولا يبدأ من جديد. الصحيح أنه لا يبدأ من جديد، خاصة في أوقات الزحام الشديد والمشقة الملاحظة. أحسن الله إليكم. يقول: هل ما يحدث في سوريا فتنة؟ لا، ليس فتنة، هذا جهاد إن شاء الله، لكن ما نحكم عليهم جميعا يعني حسب نواياهم، لكن إن شاء الله نحسن الظن بإخواننا وأنهم يجاهدون هؤلاء الطغاة الفجرة، هؤلاء الفجرة من البعثيين والباطنية وحلفائهم من المجوس والروس والصين، هذا الحلف الخبيث. وأيضا حتى الغربيون عليهم لعنة الله ليسوا صادقين في المدافعة، فهم يعني يظهرون الشفقة بألسنتهم وكيدهم ومكرهم، لكن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى، لكن لا نغتر بهم، وإن شاء الله الحق سوف ينتصر بإذن الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، لكن ليصدقوا الله، ليصدقوا الله، فإذا صدقوا الله فليبشروا بالنصر. وقد بشرهم: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فنسأل الله أن يعجل لهم بالنصر وأن يكف بأس الذين كفروا. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين، كف شر اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وأعوانهم والذين يحالفونهم والذين أيضا كذلك للأسف يخذلون المسلمين ويقفون موقف المتفرج وهم يزعمون ويزعمون ويدعون ويدعون، والله يعلم سبحانه وتعالى، يعلم الصادق من الكاذب. فنسأل الله أن يثبت إخواننا وأن يربط على قلوبهم وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى وأن يؤلف بين قلوبهم ويشفي جرحاهم ويشفي مرضاهم ويفك أسراهم ويعجل لهم بالنصر إن شاء الله، ولا يؤاخذنا ولا إياهم بتقصير ولا تفريط، وأن لا يؤاخذنا جميعا بما فعل السفهاء منا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة استكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها ويومها، وتحروا ساعة الإجابة في هذا اليوم العظيم، لعل الله أن يمن علينا بدعوة مستجابة، إنه سميع مجيب. وأرجو إخواني ألا نشغل إخواننا بالسلام لأن هذا يضايقهم، وأن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.